إذا صارت هذه الدروس التي في الأسواق يعني بدون تحضير ولا دعوة للناس لحضورها، كان إنسان يدخل سوقا مثلا ثم يلقي درسا، هذا لا بأس فيه إن شاء الله تعالى. أما أن ينادى للناس، يدعى الناس للدروس في الأسواق وكذا، أبدا ليس بطيب، لأن الأصل أن هذه الأسواق من أشر الأماكن، فكيف يدعى الناس لها؟ غير اختلاط الرجال بالنساء وما يحدث فيها في القصد، صحيح فيها شيء من المصلحة، ولكن بهذه الطريقة وهي دعوة الناس إليها وحضورهم إلى ترك بيوتهم للذهاب إلى هذه الأسواق، أيضا هذه فيها مفسدة، فأنا لا أميل لها أبدا نهائيا، إلا إذا كانت عرضا دون اتفاق، واحد يذهب إلى السوق مثلا أو يحضر في نفسه أنه يذهب ليدعو في السوق أو يلقي كلمة أو كذا، ما في بس. أما أن يعلن سأقيم درسا في السوق وكذا، ليست هذه أماكن الدروس أبدا، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة إذا أرادوا أن يعملوا درسا يذهبون إلى الأسواق ويعملون الدروس، وإنما كان يعملوا الدروس في المساجد. هذا يمكن في السابق، قد الآن ما مئات الطرق الآن للوصول إليهم. ثانيا، الإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى غير ملزم أن يذهب إلى العوام في أسواقهم، بعد واحد يقول نذهب إليهم في حاناتهم، ورابع يقول نذهب إليهم في خماراتهم، ورابع يقول نذهب إليهم في أماكن الزنا، وخامس يقول غير ذلك من الأماكن القبيحة، هذا غير صحيح أبدا، غير صحيح، غير ملزوم أنك تذهب إليهم، تذهب تدعوهم ما تعلن درس في السوق، ما أرى أن هذا مناسبا أبدا، أن هذا مناسب أبدا.